من المراد بالوضوء غسل الأعضاء. الأعضاء لا توصل كلها، لكن هذا من باب التغليب لأن أكثرها يغسل، وإلا فإن الرأس يمسح ولا يغسل. طيب، على الصفة الشرعية، لماذا قلنا هذا هو الظاهر دون النظافة؟ نقول لأنه متبادر من لسان الشارع. الوضوء له حقيقة شرعية، فإذا تكلم به الشارع حمل عليها الحقيقة الشرعية، فهذا هو المتبادر. فإذا قال توضأ يقول الرسول صلى الله عليه وسلم، عرفنا أنه يريد الوضوء الشرع. لكن لو يجي واحد معه عمال يعملون بالطين، قال الله يا جماعة توضأوا قبل الغد، وش نحمله عليه؟ على غسل يدين، على غسل يدين. نقول هنا الظاهر من قول التوضأ إيش؟ الوضوء الشرعي. توضأ يعني وضوء الشرع، وليس النظافة أي تنظيف اليدين كما قاله بعض من لا يرى الوضوء من لحم الإبل. من جملة ما قالوا إن مراد الوضوء يعني غسل اليدين، وهذا بعيد جدا، أولا لأنه خلاف لسان الشارع، الشيء الثاني أن النظافة أن تنظيف اليدين مطلوب في لحم الإبل وغير لحم الإبل، لا فرق. على كل حال، لدينا في كلمة توضأ معنيه، ظاهر وغير ظاهر. ما هو الظاهر؟ هو الوضوء الشرعي، هذا هو الظاهر، لأنه هو المتبادر من لسان الشارع. نعم، دلوها اي ما ذكرت معه. هذا ذكرنا امس انه ربما تحمل على تدخل بالفعل. نعم، العمل بالظاهر واجب الا بدليل يقرفه عن ظاهره، لان هذه طريقه السلف، ولانه احوط وابرا للذمه واقوى في التعبد والقيام. تعريف المؤول، المؤول لغه من الاول وهو الرجوع، واصطلاحا ما حمل لفظه على المعنى المرجوح، فخرج بقولنا على المعنى المرجوح النص والظاهر. اما النص فلانه لا يحتمل الا معنى واحدا، واما الظاهر فلانه محمول على المعنى الراجح. والتاويل في الامام صحيح مقبول وفاسد مردود. رحمك الله. فالصحيح ما دل عليه دليل صحيح كتاويل قوله تعالى واسال القريه الى معنى واسال اهل القريه، لأن القرية نفسها لا يمكن توجيه السؤال إليها. والفاسد ما ليس عليه دليل صحيح كتأويل المعطلة قوله تعالى الرحمن على العرش استوى إلى معنى استولى، والصواب أن معناه العلو والاستقرار من غير تكييف ولا تمثيل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما تعريف الظاهر اصطلاحا؟ شاف اصطلاحا. نعم، ما دل بنفسه. طيب، أحسن. قولنا ما دل على معنى بنفسه راجح خرج به. ما حضرتم؟ نعم، عندي موجود. خرج بقوله ما دل على معنى المجمل راجح وغيره. ما احتمال غيره؟ النص. إذا خرج المجمل، والمؤول

نعلمه من التجارب ومن الوقائع هي أشياء من كثيرة من العقاقير ومن علم الكون والآفاق ما علمت إلا أخيرا، وفيها أشياء ما بعد علمت ولكنها والله أعلم تعلم فيما بعد. على كل حال إذن اتضح الأمر.